بالله الأسرة والله إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التنظف والتطيب يوم الجمعة. عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال ابن حجر: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، إن لم يجد، أي إن لم يرد دهنا، واحتمل أن تكون أو بمعنى الواو. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو: ومس من طيب امرأته. وفي رواية أبي سعيد الخدري عند مسلم حيث قال: ولو من طيب امرأته. وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته، يمس من طيب بيته أي من طيب امرأته، يعني أو يمس إن لم يرد دهنا، ولا يفرق بين اثنين. في رواية وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود قال: ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، معنى أنه حضر مبكرا وجلس في مكان متسع، لم يفرق بين اثنين ليجلس بينهما، وليس بينهما يعني مكان يجلس فيه كما يفعل كثير من الناس، فإن ذلك فيه نوع من الإيذاء إذا يعني أذاهم في المجلس، والله أعلم. وفي استحباب الصلاة قبل خروج الإمام يوم الجمعة. قال: ثم يصلي ما كتب له. وهذه يعني هذا هو المشروع في يعني يوم الجمعة، وليس هناك سنة قبلية بعد الأذان كما يفعل كثير من الناس، وإنما يظل يصلي إلى أن يخرج الإمام إن شاء، أو شاء يذكر الله، أو شاء يقرأ القرآن أو غير ذلك، فهذا فيما شرع له في انتظار الجمعة. ويدل ذلك على عدم كراهية الصلاة قبل الزوال في يوم الجمعة، وهو الصحيح قولي: ثم يصلي ما كتب له. وهذا معلوم أن ذلك إلى أن يخرج الإمام، والإمام يخرج بعد الزوال، فلو كان هناك قيد بعدم الصلاة قبيل الزوال لبينها. إن لم يجد غير ذلك له رائحة ضعيفة، طيب النساء له رائحة ضعيفة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته أي الإمام، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قوله يستن أي يستاك، وهو دلك السن بالسواك. وفي قوله: لم يتخطى رقاب الناس، وذلك إذا لم يكن هناك سبب لذلك، كأن يترك الناس الصفوف الأولى فارغة ويترك المسجد في الداخل، ويجلس كثيرون منهم بخارج المسجد، فعند ذلك يجوز له أن يتخطاه، لأنهم مقصرون في الجلوس في هذا الموضع، وهم سد الطريق على من يريد القرب من الإمام. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال رجال ثقات. باب التبكير إلى الجمعة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. هذا حديث متفق على صحته. قال الخليل بن أحمد التهجير إلى الجمعة التبكير، أصله من الهاجرة وهي شد اشتداد الحر في بعد ارتفاع الشمس، هو حجة لمن يقول يعني أن الساعة يعني يحتج به من يقول أن الساعة التي تسبق الجمعة فيها 6 ساعات، والأظهر والله أعلم أن ذلك استعمل على معنى التبكير مطلقا وليس يلزم اشتداد الحر والله أعلم، أو يقال أن ذلك من طلوع الشمس. فالتبكير يوم الجمعة يبدأ الساعات 6 أو الساعات 5 من طلوع الشمس والله أعلم، وبعض العلماء يقولون من طلوع الفجر وهذا فيه نظر، فإنه يحتاج إلى أن يغتسل في منزله بعد الإيه؟ بعد الفجر حتى يكون قد اغتسل يوم الجمعة واستنى وتطيب من طيب أهله، وإنما يكون ذلك بعد الفجر فينبغي أن يكون بعد طلوع الشمس. وبعض العلماء يقول الساعة الأخيرة مقسمة إلى 5 ساعات، ويحتج بهذا الحديث المهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه كأنما أهدى بدنه، في فضيلة سماع الخطبة لأن الملائكة تستمع الخطبة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. تفزع يوم الجمعة لأنه يوم تقوم الساعة. قال على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فكرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طائرة وكرجل قدم بيضة، فإذا حضر الإمام طويت الصف. هذا حديث صحيح خرجه أحمد عبد الرزاق وأحمد بإسناد قوي وصححه ابن حبان. حديث الأول رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله اختلفوا في هذه الساعات، فذهب بعضهم إلى أنها ساعات لطيفة بعد الزوال لا يريد به حقيقة الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار، لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، يقال غدا الرجل في حاجته إذا خرج فيها صدر النهار، وراح لها إذا كان ذلك منه في الشطر الآخر من النهار، في الشطر الآخر من النهار، ولا يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة 5 ساعات. هذا كان فيه نظر، فراح هنا مثل إيه؟ هجر في الحديث الذي قبله، هجر بمعنى بكر مطلقا وليس يلزم منها الهاجرة، وكذلك راح هنا تستعمل في ذلك أول النهار، ولكن تستعمل أحيانا في الذهاب إيه؟ في الذهاب مطلقا ولو كان من أول النهار، أقول راح إلى المكان الفلاني معنى ذهب، وإلا فالظاهر الله أعلم أن صعود الإمام على المنبر يكون عند ذي عند الزوائد، فما يبقى لأحد شيئا فلا تقسم. ثم إن أكثر الناس يكونون في المسجد بالفعل، فكيف تقال هذه ثوان معدودة؟ فكيف يقال ذلك؟ يقول يحكى هذا القول، يحكى هذا المعنى عن مالك، وهو كقول القائل جلست عند فلان ساعة، لا يريد به التحديد بساعة النهار. وقيل المراد به ساعة منه ساعات النهار، يعني من الفجر أو الشروق إلى الظهر إلى الزوال خمس ساعات. يقول فبين فضل من جاء في الساعة الأولى من النهار مبكرا قبل الزوال على من جاء بعده، وذكر بلفظ الرواح لأنه خرج لفعل يفعله وقت الرواح، كما يقال للقاصدين إلى الحج حجاج، وللخارجين إلى الغزو غزاة، ولما يحج ويغزو بعد. وقيل من راح إلى الجمعة أراد من خف إليها ولم يرد رواح آخر النهار، يقال تروح القوم وراحوا إذا ساروا زمن ذهب في أي وقت كان. هذا أظهر الله. وعن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. عن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا حديث حسن، رواه أبو داود وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. قيل غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلفوا في معناها، منهم من قال معنى اللفظين واحد وقصد به التأكيد والمبالغة كقوله مشى ولم يركب، وهما لفظان معناهما واحد. والعرب تشتق من اللفظة لفظة أخرى عند المبالغة كقولهم جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر. وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها مؤونة فأفردها بالذكر، واغتسل يعني سائر غسل سائر الجسد، وإليه ذهب مكحول وبه قال ابن المبارك. وقيل غسل أعضاء وضوءه، واغتسل يعني سائر جسده. وقال بعضهم غسل معناه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه فأحفظ في طريقه لبصره، ومن هذا قول العرب فحل غسله إذا كان كثير الضراب، فاغتسل أي بنفسه، يحكى هذا المعنى عن وكيع. لعل أحسنها غسل الرأس لورود ذلك في حديث أنه حق على كل مسلم في كل أسبوع يوم يغتسل ويغسل فيه رأسه، والله أعلم وأعلم. والقول الثاني أنه للتأكيد. وقيل بكر وابتكر، قيل معناه بكر أي أتى الصلاة لأول وقتها، وابتكر أدرك باكرة الخطبة، زي قال غدا وابتكر في الرواية الأولى، غدا يعني ذهب في أول النهار، وابتكر بمعنى أدرك باكرة الخطبة، لأن ربما يذهب إنسان إلى المسجد ثم إنه يمل مثلا فينصرف، أو يأتي فيحجز مكان كما يفعل البعض يجلس فيه قليلا ثم يذهب يفعل ما يشاء ثم يأتي بعد ذلك. لكن المقصود هو بكر وابتكر أي ظل مولودا حتى بدأت له الخطبة، والله أعلم. أدرك باكورة الخطبة وهي أولها. قال ابن الأنبري معنى بكر أي تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث باكر بالصدقة فإن البلاء لا تخطاها، حديث ضعيف جدا. قال الدارقطني فيه عيسى بن عبد الله بن محمد متروك الحديث. قال فاستمع ولم يلغو يريد لم يتكلم، لأن الكلام في وقت الخطبة لغو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رجب البخاري. ويروى من مس الحصى فقد لغى، قطعة من حديث أخرجه مسلم. وذلك الإخوة اللي يقعدوا يعملوا التسجيلات أثناء الخطبة عشان يظبطوا بتاعها، فهذا ممثل إيه؟ الحصى، اللي بيقعد يظبط المكنة أثناء ده هو لازم يظبطها من قبلها، يا إما الإمام يستنى علشان ما يبقاش أثناء إيه؟ أثناء خطبة الإمام، ممكن يكون أثناء أثناء الجلسة بين الخطبتين. ومثل ذلك اللي ماسك صندوق بيعمل إيه؟ وبيلم تبرعات، فهذا يضطر الناس إن هم كلهم إيه؟ التحرك ويمس الأموال وينشغل عن الخطبة. ومثل ذلك أيضا التسبيح بالسبحة، فإن ذلك كله من مس إيه؟ الحصى أو نحوه. يقول يروى عن مس الحصى فقد لغى، يعني قد تكلم. وقيل لغى عن الصواب أي مال عنه، وقيل أي خاب. وقوله سبحانه لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما مطرحا، وألغى ألغى الشيء يعني أسقطه، فاللغو كل ما ينبغي أن يلغى ويسقط، فيه ثلاث لغات: لغى يلغو، وألغى يلغي، ولغي يلغى. وقوله سبحانه وتعالى والغوا فيه عن الكفار، يعني والغوا فيه من لغى إذا تكلم بما لا محصول له. قال سلمان إياكم ملغات أول الليل، يريد اللغو والباطل. ملغات أول الليل يعني الناس تقعد تتكلم بقى في الكلام الفارغ ايه في أول الليل لغاية ما الفجر يروح عليهم، يقعدوا سهرانين عمالين يتكلموا حتى يضيع عليهم صلاة الفجر. لو أحدث يذهب ويرجع، معذور، يتوضأ ويرجع. حديث يدل على الفضل العظيم في مسألة يعني الغسل يوم الجمعة، والاهتمام بغسل مؤكد يعني، وتنظيف للأعضاء جيدا، وأن يذهب مبكرا من أول النهار ويظل حتى يحضر باكورة الخطبة، وفضيلة المشي للجمعة وعدم الركوب. والله هذه سنة يعني ينبغي أن يهتم الإنسان بها، أنه يمشي ولا يركب، مشى ولم يركب. وفي فضيلة عموما للذهاب إلى الصلاة ماشيا أفضل من راكبا، ودنا من الإمام، فالذي ينبغي أن يجلس الإنسان قريبا من الإمام، مش أول حاجة تتملأ في المسجد الصف اللي الأخير اللي بيركن ظهره. نسأل الله العفو والعافية. دايما نلاقي كده حلقة تبدأ بأبعد ما يكون عن الإمام، كل حتة فيها إيه اللي عايز يركن ظهره عليه. مثل هذا أمر ينافي هذا الحديث، دنو الإمام يعني يبحث عن أقرب مكان يكون قريبا فيه الإمام فيجلس، لأن القرب من الإمام له يعني فضيلة خاصة في التركيز معه وسماع الخطبة. عموما هذا في درس العلم عموما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وجد فرجة فجلس فيها في الحلقة، قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، الثاني لم يجد فرجة فجلس خلفهم قال أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. يبقى درجة القرب ده القريب الأوى إلى الله فآواه الله، ربنا ضمه إليه قربه إليه. الثاني استحيا الله منه يعني لم يعاقبه، الاستحياء الامتناع من يعني فعل القبيح أو فعل ما يسوء، فالله لم يفعل به ما يسوء، فشتان بين أن يقول آواه الله إليه وبين إيه استحيا الله منه في فضيلة للأول. أما الثالث فأعرض الله عنه. نعم حديث صحيح، من لغى فلا جمعة له. ده فين دي بقى؟ ما قريناهاش. نعم بس هي صحيحة، يعني فلا جمعة له ثواب الجمعة الذي يغفر به إلى الجمعة، يعني ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزاد ثلاثة أيام ليست له جمعة، ليس له هذا الثواب. باب تعجيل صلاة الجمعة والقيلولة بعدها. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول، رواه البخاري. هذا حديث صحيح وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة، وإن أداها قبل الزوال فلا يجوز كما ذهب إليه بعض. حين تميل الشمس كأن يعني وقت الظهر يعني يصليها لقصر الخطبة، وربما خطب قبل ليه ربما خطب قبل الزواج محتمل. عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق على صحته. يعني على تعجيل الجمعة. وهذا احتج به من يقول أن الجمعة وقتها قبل الزوال أيضا من الضحى إلى الزوال إلى بعد الزوال. وجمهور أهل العلم يقولون لا، بل وقتها وقت الظهر، وذلك لأنه قيد وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس أنه ليس لها ظل مطلقا، بل إنه بمجرد الزوال يبدأ هناك إيه ظل، فلكن هذا الظل لا يكون إيه يستظل به، لا يكفي الاستظلال، سوف يكون ظلا يسيرا. فهذا القيد يعني وضح المقصود. وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. الغداء أكل أول النهار، القيلولة راحة وقت النقيل، راحة وقت يعني قبل الزوال. احتج به من يقول أن الجمعة أيضا قبل الزوال، وهذا احتج به نظر، لأن المعنى أنهم كانوا يؤخرون الغداء يومها لانشغالهم بالتبكير إلى الجمعة، وكذا يؤخرون القيلولة لأنهم يكونون في المسجد فيؤخرون ذلك إلى أن يجعلوا قيلولتهم بدلا منها نوما بعد إيه؟ بعد الجمعة، وغدوة أكلة بعد إيه؟ بعد الجمعة. قال: لا نقيل من القيلولة وهو نصف النهار. قال الأزهري: القيلولة والنقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأحسن مقيلا والجنة لا نوم فيها. خلاصة الكلام إن كلها تدل على سرعة الخروج من الإيه؟ من الجمعة. قد احتج به من يقول بأنها قبل الزوال تجزئ، وهو مذهب الإمام أحمد والجمهور على أنه لا تجزئ قبل الزوال. باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا. عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة ورواه وروى الطبراني عن ابن عمر نحوه في الأوسط، وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري ضعيف، ورواه ابن حبان أيضا، لا ده ضعيف، ضعفه ابن عدي وابن حبان. وروى عبد الرزاق عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: السلام عليكم، مرسل. وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال: السلام عليكم. قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي تسليم الإمام إذا صعد المنبر عن جابر بن عبد الله وابن عمر مرفوعا، ثم قال: روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ثم عن عمر بن عبد العزيز. هذا يحسن الحديث طرقي، لأن الضعف الأول بابن لهيعة ضعف يسير، روي مرسلا من عدة وجوه، وروي موقوفا، وروي مرفوعا، فهذا يقوي الحديث. وعن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطو بمخصرة، فهذا حديث ضعيف، الاعتماد على العصا حديث ضعيف. المخصرة ده عصا زي العنزة. باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أول إذا جلس الإمام على المنبر. في رواية البخاري: أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث بالنسبة إلى الأول هو الأذان، والثاني هو الإقامة، فالثالث هو الأذان الأول. هذا حديث صحيح رواه البخاري وزاد فيه: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. يعني لم يكن هناك مؤذنين يوم الجمعة، إنما مؤذن واحد للجمعة. كان عنده عدة مؤذنين لكن الجمعة فيها أذان واحد. الحديث الحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد وأبو داود الترمذي والنسائي. الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. قال الحافظ وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. وفي روايته عند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة. لا تبين الثلاثة. وفي رواية فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. والذي يظن أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذاك لكونه خليفة مطاع مطاع الأمر. ثم قال وتبين كلام ابن الحافظ رحمه الله. ثم قال تبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. وهذا في الحقيقة إذا احتيج إلى ذلك، وإلا فعثمان لم يفعله أول ما تولى، وإنما عندما احتاج لكثرة الناس، والآن لا يحتاج إلى ذلك بشدة ارتفاع أصوات المؤذنين بالمكبرات ومعرفة الساعات ونحو ذلك. فقراءة القرآن قبل الجمعة للتمهيد للجمعة ليس من السنن، ليس من السنة. وأقصى ما يمكن أن يفعل أن يؤذن عند الأسواق وعند مجتمعات الناس قبيل الجمعة بمدة ليسعوا إلى الجمعة ثم يؤذن بعد ذلك. ولكن صار الأمر على خلاف ما فعله عثمان رضي الله عنه كما هو معلوم. باب الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون اليوم. يعني مشروعية خطبتين للجمعة وأن يخطب قائما، هذه هي السنة. عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. يعني ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. خرجه أبو داود. فيه مقال لكن يتقوى بما قبله. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم في السفر متوكئا على قوس. فيه الحسن بن عمارة متروك ضعيف هذا. وأخرج أبو داود في الرجل يخطب على قوس من حديث الحكم بن حزم الكلفي وفيه فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال الحافظ وإسناده حسن. فيه شهاب بن خراش اختلف فيه والأكثر وثقوا. وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود في باب الرجل يخطب على قوس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. أظن الشيخ أبي ضعف الحديث. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. ضعيف. قال رحمه الله خطبة الجمعة فريضة والقيام في الخطبتين والقعود بينهما فرض إلا أن يعجز فيقعد وجوز بعضهم الخطبة قاعدة. عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حديث صحيح خرجه مسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء سوداء لم يرد بها المتلطخ بالودك لأنه مما لا يليق بحاله ونظافته عليه الصلاة والسلام. دسماء دي مش الدسم اللي هو الدسم، لكن دسماء يعني سوداء. حديث حسن. ومن هنا صارت الإمامة السوداء علامة على منذ العهد العباسي على إيه؟ الخليفة والإمام ونحو ذلك، وليست مقتصرة على ذلك، خطب مرة أو مرتين، وليس أنه في كل مرة كان يفعل ذلك، إنما فعل ذلك. قال رحمه الله: المستحب للرجل أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه، وذلك للإمام أشد استحبابا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، يعني غير ثوب المهنة. باب قصر الخطبة. عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. أخرجه مسلم. القصد الوسط، التوسط والاختصار. عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. عن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أخرجه مسلم. وعن أبي هو رواه عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، أي أطلت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من بين الإسلام. مئنة أي علامة، فهي على وزن مفعلة، أي هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال رحمه الله: السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة. قال الشافعي: ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله. هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا. مسألة أنها فرض ولا تصح الصلاة إلا بذلك فيه نظر، ينبغي أن تتضمن ذلك، لكن مسألة الشرطية أو الركنية، بمعنى إذا لم يفعل ذلك، كأن إذا لم يقرأ، إذا لم يوصي بتقوى الله بطلت الخطبة، أو إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الخطبة، فهذا كلام فيه لا دليل على ذلك. يقول: ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله. ده كلام، لا، عند الشافعي الخمسة دول كده، اللي هو الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، قراءة آية في الأولى والدعاء المنى في الثانية. والحقيقة أنه لا دليل على ذلك. قال الحنابلة: من شرط صحة الخطبتين حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله. حقيقة أن تلاوة الآية المتضمنة، طبعا خطبة الحاجة تبقى أجزأت، لأنه بيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فلو قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا إيه، أجزأ ذلك. قال أبو حنيفة: تتحقق الخطبة بتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة. لو طلع قال سبحان الله ونزل قعد وقال سبحان الحمد لله وقعد، يبقى صحت الايه الخطبه. كلام الشيخ الصنعاني في ذلك يعني قوي في الحقيقه، ان هذا كلام الخطبه مغرضها التذكير والوعظ، وليس مجرد ان هو ايه، ولا وجود دليل على هذه الاشتراطات. قالوا: ولا وقال الحنفيه: لابد من ذكر طويل واقله قدر التشهد الواجب. يعني يقول سبحان الله وتعالى يتحقق الخطبة ويذكر الله عز وجل قدر التشهد. ها؟ لا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خطبه فيها وعظ وتذكير. لا شك ان فيها خطبه كلها تبدأ بالحمد، ده لا شك فيه، والمواظبة على البدء بالحمد مما لا شك فيه، ولا شك ان ذكر الله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما ينبغي الا يترك. احتياط للخطيب بلا شك ان هو لابد أن يأتي في الخطبتين بما ذكروا، يقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية، يبقى كده أجزأه إيه؟ يعني في الخطبة، ويدعو للمؤمنين في الثانية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. عشان هم مش عارفين. لا, لا عدم معرفة أكثرهم لا يعرف ومطمئن وغافل. الأذان الأول اللي هو قبل عند صعود الإمام فرض. لا لازم يجي ثاني بس الجمعة صحيح.